الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكر الحنابلة أن الماء إذا تغير بغير ممازج كقطع الكافور فإنه يكون طهورا مكروها على المذهب، وقالوا لأن الماء تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. يقول السؤال: لو تغير الماء بشيء ممازج كبعض السوائل الأخرى ولم تنفي عنه وصف الماء المطلق، هذا الماء يصنف تحت أي أنواع الماء الطهور؟ وهل هو طهور مع الكراهة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل ينقلنا عن هذا الأصل، وقد دل على هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فجميع المياه على وجه الكرة الأرضية يحكم عليها بأنها طهورة مطهرة رافعة للحدث ومزيلة للخبث، إلا الماء الذي دل الدليل على حرمة استعماله، إما لكونه خرج عن مسمى الماء أصلا، أو لكونه وقع فيه شيء من النجاسات وسلبت وغيرت أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح. وما عدا ذلك فلا يجوز لنا أن نسلب طهورية الماء إلا بدليل. وبناء على ذلك فهذا الماء الذي تغير بدهن أو قطع كافور أو عود قماري أو نحوها مما نص عليه الأئمة الحنابلة وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإن هذا الماء إذا تغير فيكون قد تغير بشيء من الطاهرات، لأن الدهن طاهر، والعود القماري أو القماري أيضا طاهر، وقطع الكافور أيضا طاهرة. فإذا تغير الماء بشيء من ذلك فلا نقول إنه تغير عن ممازجة أو مجاورة، هذا لم يعتبره الدليل الشرعي مؤثرا في الحكم، وإنما الدليل الشرعي اعتبر بقاء اسم الماء بعد هذا التغير أو عدم بقائه. فإن كان الماء لا يزال يطلق عليه بأنه ماء مع أنه متغير بالكافور أو متغير بالسدر أو متغير بالدهن أو متغير بالطيب أو متغير بشيء من الطاهرات، سواء أكانت الطاهرات السائلة أو الطاهرات الجامدة، فإننا ننظر أولا هل تغير اسم الماء بهذا التغير أم لا. فإن كان اسم الماء لا يزال باقيا ولم يسلب هذا التغير اسم الماء ولا وصفه المطلق، فإنه ماء طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبث بلا كراهة. فمن ادعى أن شيئا من الماء المياه الطهورة مكروه الاستعمال فإنه مطالب بالدليل الدال على إثبات هذه الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا ليس معيار التفريق هو التغير عن ممازجة أو عن مجاورة، وإنما المعيار الحقيقي الذي ينبغي أن نهتم به هو هل بقي اسم الماء بعد هذا التغير عن ممازجة أو مخالطة أو مجاورة، أم أن اسم الماء سلب بعد هذا التغير. فإن كان اسم الماء لا يزال باقيا فهو ماء طهور مطهر، وإن كان سلب اسم الماء فإنه حينئذ يخرج عن مسمى الماء أصلا. وأضرب لك ثلاثة أمثلة حتى يتضح لك الأمر. لو أننا خلطنا القهوة بالماء فغلبت جزيئات القهوة على جزيئات الماء، فإننا إذا رأينا هذا الماء بعد ذلك فإننا لا نسميه ماء وإنما نسميه قهوة، فهذا التغير أوجب خروج الماء عن اسمه ووصفه المطلق، فحينئذ لا يعتبر هذا من أقسام المياه أصلا، فهو ليس بماء، فلا يجوز رفع الحدث ولا إزالة الخبث به. ومثال آخر: لو أن حبيبات العصير وقعت في ماء فاختلطت به اختلاطا أوجب سلب اسم الماء عنه، فصار من يسميه بعد هذه المخالطة يسميه عصيرا لا يسميه ماء، فهذه المخالطة أخرجت الماء عن وصفه واسمه المطلق، فلا يسمى العصير ماء أصلا، ولا يدخل في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. المثال الثالث: لو أن بصلة وقعت في ماء ثم غيرت رائحته، فنحن نجزم أن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة أو ممازجة، ولكن من رأى الماء المتروح برائحة البصل هل يسميه ماء بصل؟ الجواب لا، وإنما يسميه ماء، فحيث كان اسمه باقيا بعد هذا التغير عن مجاورة فيكون ماء طهورا مطهرا، فيجوز استعماله في رفع الحدث أو في إزالة الخبث بلا كراهة. فإذا يا أخي الكريم، لا تجعل المعيار في نوع في التغير عن ممازجة أو عن مجاورة، وإنما يجب عليك أن تجعل المعيار هو أن الماء بعد هذه المخالطة أو المجاورة أو الممازجة هل نقل اسمه وذهب أم لا يزال اسمه باقيا؟ فإن كان اسمه لا يزال باقيا فهو الماء الذي أمرنا برفع الحدث وإزالة الخبث به، وإن كان اسمه قد زال فإنه لا يعتبر داخلا في مسمى الماء أصلا، والله أعلم.